بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى البحوث التي تتعلق بعالم الآخرة، مبحث الشهود في يوم القيامة، وقد أكثرت الآيات الكريمة، الروايات الشريفة من الحديث حول هذا الموضوع. وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول هذا البحث ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول: لماذا الحديث عن الشهود؟ المحور الثاني: ما هي الشهادة؟ المحور الثالث: من هم الشهداء؟ أما بالنسبة إلى المحور الأول، وهو لماذا الحديث عن الشهداء وعن الشهود في يوم القيامة، لعل هنالك عاملين يقفان وراء هذا التركيز في الآيات والروايات حول موضوع الشهود. العامل الأول إن ذلك له تأثير كبير في تقريب العباد إلى طاعة الله وإبعاد العباد عن معصية الله. إحدى الأشياء التي يذكرها علماء النفس في بحوثهم، يقولون إحدى الحاجات النفسية المهمة التي يحتاج إليها كل فرد من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير، الحاجة إلى القبول الاجتماعي. الفرد يحب أن تكون له كرامة في المجتمع، يحاول الحفاظ على هذه الكرامة، يبتعد عن كل شيء يجعله منبوذا في المجتمع. الشعور بأن الفرد منبوذ، المجتمع لا يحبه، لا يقدره، يهينه، هذا شعور قاتل وشعور مرير. ولذلك لاحظوا أن الأفراد يحاولون أن يتجنبوا عن كل شيء يفضحهم في المجتمع. قضية الشهود بهذا الحجم الكبير المذكور في الآيات والروايات وبهذا التنوع العجيب، لعل هنالك أكثر من 30 شاهدا يأتون يوم القيامة ويشهدون على أعمالنا. هذا الجدار يشهد علينا، هذا الفرش يشهد علينا، أكثر من 30 شاهد يشهدون علينا أو لنا في يوم القيامة. الشعور بهذه الحقيقة أن الفرد مراقب من قبل جهات متعددة وأن هذه الجهات سوف تأتي يوم القيامة وتفضح في تلك المحكمة الكبرى. الأفراد حاضرين في هذه الدنيا أن يدفعوا ثروتهم للحفاظ على كرامتهم الاجتماعية. إذا واحد متهم بتهمة معينة لعله يبذل الملايين حتى يبرئ نفسه أمام المجتمع. هذه قضية مهمة جدا. الشعور بهذه الحقيقة أن هنالك رقباء وأن هؤلاء الرقباء سوف يأتون ويشهدون ويفضحون. لاحظوا هذه الآية الكريمة، الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين: ربنا إنك من تدخل النار. النار مع عقوباتها الشديدة التي لا تقوم لها السماوات والأرض، ولكن في هذه الآية: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني هذه قضية مهمة، أنه واحد يفضى. واحد والعياذ بالله كذب ويفضح في العالم، كم هو مؤلم ان يفضح امام مليارات البشر في يوم القيامة. ينقل انه واحد من المؤمنين كان يخاطب الله سبحانه وتعالى، كان الى النوع من الوجاهة الاجتماعية، المعروفية الاجتماعية، كان يقول: يا الله، إذا شقاوتي شقوتي قادتني إلى نارك والعياذ بالله، وكتب علي أن أكون من أهل النار، لي طلب واحد منك، وهذا طلب أن لا تفضحني أمام الذين يعرفونني. كلش مهم. يمكن واحد يكون حاضر يروح إلى الاعتقال والتعذيب، ولكن أن لا يفضح في الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية. هذا العامل الأول. العامل الثاني الذي يحتمل أن يكون وراء هذا الإكثار من الحديث في الآيات والروايات عن شهود يوم القيامة، أن لا يكون هنالك مجال للإنكار أو التكذيب أو الاتهام. المجرم عندما يرى أن جميع الأبواب أغلقت أمامه، هو يرى العذاب الإلهي. هذا ما عنده مانع من الكذب حتى على الله تعالى. يكذب حتى على الله. الله يأتي له بصحائف الأعمال، يكذب هذه الصحائف. في الأحاديث الملائكة يأتون مع كل واحد منا أكثر من 20 ملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة كثيرون، لعله أكثر من 20 ملك مع كل فرد منا. الملائكة يأتون ويشهدون، يقول يا الله هؤلاء ملائكتك، هؤلاء شهود يشهدون لك، أنا ما أقبل هذه الشهادة. يحلف بالله كاذبا، والله ربنا ما كنا مشركين. وربما يتهم الله في عدله، يتهم الله في عدله. هذا مثل واحد يجيبوه إلى المحكمة، الحاكم شاهده وهو يرتكب جريمة القتل، الحاكم هو الشاهد، الشاهد هو الحاكم. هنا أكو مجال للإنكار، يقول لا، هذا الطاغية مع 5000 كيلو من الوثائق ينكر، يقول أنا ما قاتل، مع كل المقابر الجماعية يقول أنا ما قاتل. أكو مجال للإنكار. ولكن عندما تأتي في المحكمة ببصمات القاتل أكو مجال للإنكار. عندما تأتي في المحكمة بالصور، هاي صورة هذا الفرد يأتي ويدخل إلى داخل الغرفة ويأخذ الضحية ويخنقها، بعد ماكو مجال للإنكار وماكو مجال للاتهام. فقضية الإشهاد وقضية الشهود أولاً ليكون ذلك مقربا للعبد إلى طاعة الله التي هي مصلحته الحقيقية، وليكون ذلك مبعدا له عن معصية الله التي هي مفسدته الحقيقية. هذا أولا. وثانيا لكي لا يكون هنالك مجال للإنكار أو التكذيب أو الاتهام. المحور الثاني، ما هي الشهادة؟ الشهادة مأخوذة من مادة الشهود. الشهود بمعنى الحضور. تقول هل شهدت الواقعة الكذائية؟ يعني هل كنت حاضرا فيها؟ ولكن لا كل حضور يقال له شهادة بالمعنى الحقيقي للشهادة. وإنما الحضور المصحوب بالإدراك والشعور، حضور وشعور، هذا هو الذي يقال له الشهادة. إذا ميت يكون حاضر لا يكون شاهد، إذا نائم يكون حاضر، هذا النائم لا يكون شاهدا ولا شهيدا. إذا شيء ما إلى إدراك يكون حاضر لا يكون شاهدا. هذا المفهوم للشهود وللشهادة في شهادة الأشخاص مفهوم، ولكن في شهادة الأشياء غير مفهوم. شهادة الأشخاص يعني شهادة الملائكة، الملائكة لها حضور ولها إدراك وشعور، ولكن في شهادة الأشياء في يوم القيامة مفهوم الشهادة بمعناها الحقيقي فيه نوع من الغموض. ولذلك البعض لجأوا إلى تفسير هذه الشهادة بالشهادة التكوينية. قالوا إن شهادة الأشياء في يوم القيامة شهادة تكوينية. ما هو معنى الشهادة التكوينية؟ أمثل لكم بمثال يقرب معنى الشهادة التكوينية. الشهادة التكوينية يعني واحد البارحة ما نايم سهر، نقول له عينك تشهد أنك لم تنم، يعني عدم النوم ترك آثار تكوينية على العين، هذه الآثار تكشف أنك لم تنم البارحة. الطبيب عندما يأتي، شايفين الأطباء يأخذون النبض، نوعية حركة النبض تكشف عن حالات المريض. النبض يكلم الطبيب، يتكلم وياه، يقول إن صاحبي يعاني من هذه المشكلة، يعاني من الحمى مثلا. إذا النبض يدق سريع هذا ربما يكشف عن أن صاحبه محموم مثلا. هذه شهادة تكوينية، يد العامل تشهد بأنه عامل لأن يد خشنة، ويد غير العامل تشهد أنه مو عامل، هذه شهادة تكوينية. هؤلاء لجأوا لأنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا المعنى الحقيقي للشهادة في شهادة الأشياء، فالتجأوا إلى هذا المعنى. هذا المفهوم للشهادة لا نراه مفهوما يتطابق مع ظاهر الآيات القرآنية والروايات الشريفة. ظاهر الآيات والروايات أن الأشياء لها شعور أيضا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هل هذا التسبيح تسبيح تكويني من باب أن الأثر يدل على المؤثر ويدل على صفات المؤثر، الصفات الثبوتية والصفات السلبية؟ إذا كان كذلك كما قاله بعض العلماء فما هو معنى ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ التسبيح التكويني نفقهه جميع، واضح أن كل أثر يدل على مؤثره. الشيء الذي لا نفقهه هو التسبيح بمعناه الآخر. الله تعالى يخاطب الأرض وقيل يا أرض ابلعي ماءك، هذا خطاب. الخطاب عادة لا يكون إلا لمخاطب له شعور، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. في آية أخرى الله تعالى يخاطب النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خطاب. في آية أخرى الله تعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، إشفاق وإباء. ولذلك ذلك الشاعر يقول: ما ترجمته أن نطق الماء ونطق التراب ونطق الطين هذه كلها محسوسة لأرباب القلوب. هذه تقول إننا نسمع وإننا نبصر وإننا نشعر، ولكن يشعر بذلك من هو محرم لنا. شايفين المرأة تتحجب عن غير محارمها، الذين يفهمون ذلك من هم لهم أهلية وأما أنتم فلا أهلية لكم. هذا ترجمة شعر الشاعر. هذه القضية لعلي نقلتها لكم قديما في مجال آخر. أحد العلماء كان ينقل أن اثنين صاحب أحدهما الآخر في سفرة أو شيء، في الليل واحد نام الثاني ما نام، بعد فترة النايم قام من النوم شاف هذا قاعد ويذكر الله تعالى أو يصلي أو يسبح، بعدين نام بعد فترة قام شاف أيضا هذا قاعد، فقال له: لماذا لا تنام؟ قال له: كيف أنام وكل ما حولنا يقظ؟ ثم كشف عن عينه وإذا به يرى جميع الأشياء، الجدران والأشجار وبقية الكائنات كلها تسبح بحمد الله، هذه كلها يقظة وأنا أنام كيف أنام؟ فلا يوجد هنالك داعي للتأويل. هذه الأشياء تتحمل الشهادة عن شعور تعلمون أن الشاهد له مقامان، مقام تحمل الشهادة ومقام أداء الشهادة. هذه الأشياء كلها تتحمل الشهادة عن شعور في هذه النشأة، وتؤدي الشهادة عن شعور في تلك النشأة، ولا يوجد داعي لتأويل هذه الآيات والروايات فيما يبدو لنا. هذا هو البحث الثاني. المحور الثالث من البحث: من هم الشهود؟ الشهود متعددون. الشاهد الأول اللسان، الشاهد الثاني اليد، الشاهد الثالث الرجل، الشاهد الرابع العين، الشاهد الخامس الأذن، الشاهد السادس الجلود. القرآن الكريم إن شاء الله بقية الشهود نؤجل البحث حولها لبحث قادم. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان يشهد، ولعله تقديم اللسان في هذه الآية المباركة مضافا إلى مناسبته لمورد الآية الكريمة أن اللسان عضو خطر جد، بل لعله أخطر الأعضاء على الإطلاق. لاحظوا الرواية في سفينة البحار، المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه يقول مضمون الرواية: إن الله تعالى يقول لللسان: لأعذبنك عذابا لا أعذبه شيئا من الأعضاء والجوارح. اللسان كلش خطير. قبل فترة طويلة شفت كتاب حول آفات اللسان، لعله كان حوالي 700 صفحة، كان ذاكر العشرات أو المئات ما أتذكر الآن من آفات اللسان. قلت كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، واستحل بها العرض الحرام، واستبيح به المال الحرام. يفتي فتوى بتشجيع العمليات الإرهابية. من اللي يفتي؟ من اللي كتب حلية قتال الرافضة؟ هذا مو شخص يسمى عالما. وقتل الألوف على أثر كلمة يقولها أو يكتبها. من اللي يخلق الفتن الاجتماعية؟ الآن مجتمعنا مليء بالفتن، العوائل مليئة بالفتن. النمام هذا ينقل كلمة هذا لذاك، ينقل كلمة هذه المرأة لتلك المرأة، هذا الرجل لذلك الرجل، ويشعل فتنة اجتماعية. هذا اللسان يأتي ويشهد يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، اليد التي بطشت، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. حتى واحد في عائلته، هذا الطفل يرتكب مخالفة، وإذا به يصفعه بأي حق ضمن الضوابط الشرعية؟ يقول واحد من الأفراد في قضية مطولة الآن ما علي بها. يقول أنا كنت أنتقل من منطقة إلى منطقة ومعي طفلي، طفل طلب مني شيئا وألح فأنا ضربته على يده. يقول بعدين رحت إلى مدينة أخرى تبعد كثير عن تلك المدينة. يقول في الطريق، هاي القضية أوائل ما كان التلفزيون جاي إلى العراق، يقول شفت التلفزيون يجيب الصور والمناظر فتعجبت جدا. هاي الأشياء البعيدة، المناظر البعيدة شلون يضبطها ويريها؟ فيقول ذهبت إلى ولي من أولياء الله سبحانه وجلست عنده فبدأني بهذا الحديث. قال أحيانا واحد يكون في الطابق العاشر يعني من الإيمان والتقوى وعلى أثر غفلة بسيطة يسقط إلى الحضيض. يعني ما قايل لشي، فيبدو هذا على هذا البعد الكثير عرف قضيتي أنه أنا ضربت على يد الطفل. فقلت له أنا شفت بالطريق شيء عجيب وهو التلفزيون، ولكن إخبارك هذا أعجب على هذه المسافة الطويلة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سورة النور آية 24. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت آية 20 يقول حتى إذا ما جاءوها، يعني جهنم، بعض العلماء يقولون معناه يعني قربوا من جهنم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنا أشير إلى نقطة واحدة تتعلق بشهادة هؤلاء الشهود الستة، وأقرأ بعض الروايات وأختم الحديث. هذه النقطة هي أنه إحنا في هذه الحياة الدنيا الله تعالى أعطانا، منحنا، خولنا ولاية تكوينية على أعضائنا. بمعنى آخر من معاني الولاية التكوينية، أنا الآن عندي ولاية تكوينية بمعنى آخر على يدي، ولذلك أتمكن أن أحرك هذه اليد. اليد الله تعالى جعلها تحت هيمنتي، ولذلك الله تعالى ما أعطى هذه الولاية التكوينية للمشلول. شنو الفرق بينكم؟ أنعم الله عليكم بهذه القدرة والمشلول. المشلول الله ما أعطى هذه الولاية التكوينية ولذلك ما يتمكن يحرك يده. ربما في بعض الحالات لا يتمكن أن يحرك حتى أجفان عينه. الأعضاء الآن تحت ولايتنا. هذه الولاية التكوينية الله تعالى يسلبها يوم القيامة من بعض الأفراد بعد ما عنده ولاية على لسانه. لسانه ينطق ضده، جلده ينطق ضد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الولاية تؤخذ من المجرمين طبعا، من الجنات. بعض الروايات نذكرها في هذا المجال ونختم بها الحديث. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل، هذه الرواية مذكورة في نور الثقلين المجلد الرابع صفحة 543. ثم يجتمعون في موطن آخر أهل المحشر فيستنطقون فيه نطق اختياري، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون حتى على الله سبحانه وتعالى، فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم. هنا موطن الختم على الأفواه بعد الكذب على الله سبحانه وتعالى. ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكل معصية كانت منهم. ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الرواية الأخرى رواية مفصلة عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول في هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال يعني بالجلود الفروج والأفخاذ. هذا لعله من باب التفسير بالمصداق، وإلا الجلود تشمل كل البدن، لأنه الوجه له جلد، اليد لها جلد، الرجل لها جلد، هذا الجلد جميعه يشهد. لعله أول ما يلامس الشيء الجلد، الثوب الحرام، الرجل الذي يلبس ثوبا حراما أول ما يلمسه جلده، الذي يمشي على فراش محرم أول ما يلمسه جلد الرجل. أكو بعض الأفراد كل حياتهم حرام، ثوبهم حرام، بيتهم حرام، فرشهم حرام، يمشي في حرام، ينظر في حرام، ينام في حرام. أول شيء يلمس هذه المحرمات الجلد. ومن جملة مصاديق ذلك القضايا الجنسية المحرمة. هذا الشخص الذي ما كان حاضر أنه يرتكب هذا العمل الفاحش في محضر طفل، حقيقة كثير من الأفراد إذا الطفل ينظر إليهم لا يقدمون على ارتكاب الفاحشة، وإذا به يفضح على رؤوس الخلائق، وأفخاذه وجلده يشهد عليه والعياذ بالله. الرواية الأخرى مذكورة في كتاب البرهان في المجلد السابع صفحة 49، عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير أول هذه الآية: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال: إنها نزلت في قوم تعرض عليهم أعمالهم فينكرونها، ما مسوين هاي الأعمال، فيقولون ما عملنا منها شيئا. فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم، فيقولون لله يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك، ضلع مالك جنودك يشهدون لك، هاي الشهادة مو مقبولة. ثم يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئا، وهو قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يظنون أن الكذب كما يمشي في الدنيا يمشي في الآخرة أيضا. فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم، فيشهد السمع بما سمع مما حرم الله، الغناء الذي سمع مثلا، ويشهد البصر بما نظر إلى ما حرم الله، الأفلام الخليعة التي شاهدها، النساء الأجنبيات التي شاهدها، ويشهد البدن، وتشهد اليدان بما أخذتا، وتشهد الرجلان بما سعتا فيما حرم الله، ويشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله. ثم أنطق الله ألسنتهم فيقولون لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حقيقة واحد ربما من الناحية الاعتقادية يعتقد نظريا أن الله يراه، ولكن من الناحية العملية لا يصدق ذلك. في كتب التفاسير أكو أن ثلاثة اجتمعوا في بيت الله الحرام يتسارون، يتكلمون بكلام خافت، فقال أحدهم للآخر أتظن أن الله تعالى يسمع نجوانا وكلامنا؟ فقال الثاني إذا نحكي حيل الله يسمع، إذا نحكي يواش الله ما يسمع، بصوت منخفض، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ونعوذ بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء، وأن نكون من الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم، وأن تشهد لنا ألسنتنا وأرجلنا وأيدينا بالخيرات والأعمال الصالحة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.